بحسناتي وبتغيير حكمي أنساه من بقائه في القرآن ومن حفظه في الصدور ومن بقائه في السطور وهو المنسوخ والكتب في الناسخ والمنسوخ في الإسلام هي كثيرة في قديم التاريخ وحديثه وهذه تركت ونسيت بعد أن نسخت ومع ذلك نبه عليها حتى لا تختلط بالمحكم من كتاب الله وبما بقي في القرآن وحيا خالدا مأخوذة أحكامه ومأخونة تقاريره وما فيه النحاة اتخذوا من نحوه أحكاما والبلاغيون كذلك واللغويون كذلك والأصحاب الفقه أخذوا منه الأحكام حلالها وحرامها واجبها ومكروهها مستحبها وخلاف الأولى فيها وعلماء العقائد أخذوا من ذلك العقائد ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل ما يجب لرسول الله وما يستحيل وما يجوز وأخذ المؤرخون بتاريخ ما في القرآن من قصص ومن أمم ومن أنبياء سابقين فأخذوا من ذلك ما يعينهم ويؤيد أقاويلهم هذا لم ينسى ولم يترك ولم يحدث لا في رواية صحيحة ولا في رواية مكذوبة لا نقلا عن العلماء المسلمين الصادقين ولا نقلا عن المنافقين والكافرين والدجاجلة المكذبين لم يكن شيء من هذا قط سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يقول ربنا إنه يعلم الجهر وما إنه يعلم الجهر وما يخفى ربنا جل جلاله ينذر عباده المؤمن منهم والكافر بأن يعملوا صالحا بأن يعلموا مع ذلك أن الله يعلم من جميع خلقه ما يعلنون وما يسرون ما أعلنوه علما وما أسروه في ضمائرهم وفي نفوسهم علما فيحاسب كلا حسب أعماله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فهو إنذار من الله ألا يسر المؤمن إلا خيرا فالله عليم بجميع أسراره وألا يعلن إلا خيرا فالله عليم بسره وعلانيته وإذا هو أعلن فسيكون في الشر قدوة وإماما لأبنائه لتلاميذه لمن يثق فيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم السر يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم ما نجهر به وما نعلنه ويعلم كذلك ما نخفيه وما نكتمه وما ندعه بين أضلاع صدورنا فنكتمه عن الناس كلهم كي لا يعلموا ولكن الله جل جلاله يعلمه يعلم السر ويعلم العلن ويعلم ما يفعل خلقه من ظاهر أعمالهم وباطنها وكل ذلك عنده سواء إنه يعلم جهر وما يخفى ونيسرك لليسرى يقول الله له نيسرك يا رسول الله لليسرى للميسر مع الأمور من الأمور الذي لا تعقيد فيه ولا صعوبة فيه ولا عقد ولا إصر ولا أغلالا كما كان يكون ذلك في الأمم السابقة والأديان السابقة. ولذلك هكذا جاء وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد، إلى أن يقول الله جل جلاله يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يرفع عن أمم النصرانية وأمم اليهودية الإصر، الثقل، الشيء القاسي، الشيء الذي لا يكادون يحتملونه، والأغلال التي غلوا بها كالسلاسل تربط على الأيدي والأعناق والأرجل. فجاء القرآن وجاء الإسلام دينا سمحا هينا لينا، ورفع الله عن المؤمنين كل عسر في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلمنا أن ندعو ونقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ونيسرك لليسرى للأمور الميسرة. واليسرى الميسرة هي الدين السمح، هي الحنيفية السمحة، هي الإسلام. الإسلام دين سمح لا حرج فيه ولا إصر ولا أغلال، يستطيع أن يقوم به الرجل والمرأة، يستطيع أن يقوم به الرجل والغلام اليافع، لا يصعب على أحد منهم ولا يتعبوه إلا ما كان من الكفرة والمنافقين الذين لا يريدون، وليس لصعوبة وليس لحرج. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ونيسرك لليسرى، يقول ربنا جل جلاله: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر يا رسول الله، ذكر المؤمنين، إن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكرهم آخرتهم، ذكرهم يوم القيامة حتى لا ينسوا ذلك، فيسرعون إلى الطاعة وإلى العبادة، وإن صدر عنهم ما لا يرضي الله بادروا إلى المغفرة، إلى الاستغفار وإلى التوبة، ويتوب الله على من تاب. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. مفسرون فهموا الآية: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ومن لم تنفعه الذكرى. وقالوا: ذكر البداية إشارة إلى النهاية، كقول الله تعالى: سرابيل تقيكم حركم، وسرابيل تقيكم بردكم. لم تذكر في الآية ولكن معناها، وهذا المعلوم من الثياب والسرابيل، تحفظ الإنسان من الحر كما تحفظه من البرد، فمن تعرض للشمس يوشك أن يضرب بها، وضربة الشمس في أغلب الأحيان قاتلة. فحفاظ الثوب والسربال لكي لا يقع ذلك هو حافظ وهو واعي. وكذلك البرد، فالبرد كذلك يقتل، وخاصة في البلاد الباردة، البلاد المثلجة، فالثياب تقي ذلك بما يفيد وينفع ويكسب الجسد دفئا. قالوا: والآية كذلك. فذكر إن نفعت الذكرى، أي وإن لم تنفع، وما على الرسول إلا البلاغ، ليس على الرسل هداية، وما كلفوا بالهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تنفع أو لا تنفع فهذا لا علاقة لك به، وليس من وظيفتك وليس من عملك أن تبلغ الناس. بلغ المؤمن وبلغ الكافر. المؤمن يتذكر ويزداد إيمانا ويزداد تعلما، والكافر يؤمن إن قدر الله له ذلك في سابق الأزل، فإن لم يؤمن فيكون ذلك حجة عليه، حتى إذا جاء يوم القيامة وقال له ملائكة النار عندما يقذف به في جهنم: ألم تأتكم رسل منكم؟ فلا يستطيعون النكران، ولو أنكروا لكذبتهم جلودهم ولكذبتهم أيديهم وأرجلهم، ولا يسعهم إلا أن يقولوا نعم، فيقال لهم ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في تباب، إلا في هلاك. وتكون الحجة البالغة لله. أما إذا لم يبلغ ولم يسمع فقد يقول: لم أسمع ولم أبلغ ولم يأتني رسول، ويكون من أهل الفترة. والله يقول عن أهل الفترة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الرسول لا بد أن يبلغ المؤمن والكافر، ولا عليه اهتدوا أو لم يهتدوا. ومن هنا كان العتاب الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة عبس. قال الله لا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى أن قال: وما عليك ألا يزكى. ما الذي يضرك إذا كان هذا الكافر الذي تريده أن يتطهر، أن يهتدي، أن يزكى، وما عليك بذلك؟ ليست تلك وظيفتك ولا مهمتك. مهمتك بلغه كلمة التوحيد وكلمة الإسلام، ودع ذلك بعد ذلك، دعه لربك الذي بيده الضلالة وبيده الهدى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فذكر إن نفعت الذكرى. وقوم آخرون فسروا الآية بما يقوله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن أنت حدثت الناس بما لا تحتمله عقولهم، أثرت الفتنة بينهم، وضل منهم أقوام. خاطب الناس على قدر ما يفهمون. أتريد أن تعطي الذرة والجوهر إلى الخنازير؟ أي من لا تنفعه ذكرى ولا تنفعه موعظة، لا تذكره ولا تدعو، ولكن طبيعة الوظيفة النبوية هي البلاغ، والبلاغ يكون للبر والفاجر، يكون للمؤمن والكافر، وليس ذلك إلا لمن نفعته الذكرى، إلا لمن خشي، بل لمن خشي ولمن لم يخشى. ومن هنا كانت العقوبة للكفر الذين جاءتهم رسل وأرسلت إليهم أنبياء فكذبوهم ولم يؤمنوا بما جاءوا به، كان ذلك لرفضهم الإيمان ورفضهم البلاغ وعدم قبولهم ما جاءتهم به أنبياءهم عن الله وفي كتاب الله. فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، يقول ربنا جل جلاله: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سيذكر من يخشى، أن تذكر، ولكن من يخشى الله ومن يعي ما يسمع منه ومن له خشوع عند سماع الكلمة الإلهية والبيان النبوي ويخشى الله ويتقي ويخاف، هذا سيتذكر، سيؤمن، سيفعل بمقتضى أمرك ويترك بمقتضى نهيك. أما الذي لا يخشى بلغه أنت ودع ما بعد ذلك لله، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى، يتجنب التذكرة الأشقى، الأشقى من الخاشي من المتقي، الشقي الكافر الذي أبى وأصر، أبى إلا الكفر وأصر على الكفر، سيتجنب الخشية وسيتجنب الذكرى وسيجنبها، أي الذكرى سيتجنبها ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يحترق والذي تسعر به النار ويقذف على وجهه إليها، وسيتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وما هي النار الكبرى؟ النار ناران، نار يدخلها المؤمن وهو مؤمن موحد، ولكنه عصى، ولكنه ارتكب الكبائر، ولكنه تاب أو لم يتب، فلم يقبل الله له توبة لإصراره على الكبائر، فهذا كذلك يقذف به في النار فيصلاها ويمتحن بها، فناره نار صغرى باعتبار أنها بالنسبة له غير دائمة وغير باقية، فنهاية الموحد في النار أن يخرج منها وأن يدخل الجنة. أما النار الكبرى التي صاحبها لا يموت فيها ولا يحيا، هي نار الكافر، نار الجاحد، النار التي يصلاها من جاء للنار، جاء ليوم القيامة وهو كافر بالله، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فناره كبيرة لا ترجى له مغفرة ولا يرجى له خروج البتة. ثم هو لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيستريح راحة الأحياء، هو بين العذاب، عذاب الأحياء وعذاب الموتى بلا موت. أما النار الصغرى للمؤمنين فمهما تكن فهي تكون عليهم أخف وتكون عليهم أيسر، وقد تأتيهم غشيا كأنها الموت وليس بالموت، فيغيبون عن العذاب وهم فيه، ويغيبون عن النار ويغشى عليهم وهم فيها، إلى أن يأذن الله بالشفاعة فيؤمر بأخذ جثث هؤلاء وهم بين الحياة والموت كأنهم الفحم، فيقذف بهم على أنهار الجنة، ويؤمر المؤمنين، يؤمر المؤمنون في ذلك أن يصبوا عليهم من ماء الجنة، وإذا بهذا الماء ينعشهم ويعافيهم، ويأخذون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة وقد نقلها السيل، وهكذا إلى أن ينشطوا ويشعرون بالعافية فيقومون وقد وجدوا أنفسهم في الجنة. وآخر من يبقى في النار من المؤمنين رجل يأخذ يضرع إلى الله ويبكي عليه: يا رب يا رب خفف علي من نارها، أخرجني من قعرها وأخرجني من عمقها إلى حافاتها. فيقول الله لا، هل عسيت إن فعلت ألا تطالبني بأكثر من ذلك؟ فيقسم بالله الأيمان ألا يفعل، فيأخذه الله إلى عافاتها فيشعر بروح ويشعر بنشاط، وإذا به يطمع في رحمة الرب فيقول: يا رب أخرجني إلى باب النار فقد لفحني نارها وآذاني دخانها، فيا رب أنت القادر على كل شيء أخرجني إلى حيث أشم رائحة الجنة. وهكذا يتكرر الطلب ويتكرر التعهد بأن لا يصب جديدا، إلى أن يقول بعد ذلك: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك من المؤمنين، أخرجني من النار وأدخلني الجنة. والله يقول له في كل ذلك: ألم تقل ألا تطلب؟ ألم تتعهد بألا تفعل؟ فيقول: يا رب أنا الرب وأنت العبد، لشدة ما يحصل له من الذهول لسانه لا يحسن النطق، يريد أن يقول: يا رب أنت الرب وأنا العبد، فمهما فعلت رحمتك تسعني وتسع أمثالي من العصاة وقد وسعتهم. وإذا بالله يقول لا اطلب وتمنى، فيقول: أتهزأ بي؟ فيعود فيقول لا اطلب وتمنى، فيقول: يا رب أريد كذا أريد كذا. يطلب دوير في الجنة شيئا يعيش به، امرأة تساعده إن أمكن، وليس من الضروري أن تكون من الحور العين، فيقول: تمنى تمنى. وإذا بي يتمنى ويقول: ما وسعه خياله من قصر مشيد ومن نساء من الحور العين ومن، فيقول الله له جل جلاله: لك ذلك وسبعة أضعافه. فيعود فيقول: يا رب أنت العبد وأنا الرب، تهزأ بي وتسخر مني. هكذا يذهل في الكلام وفي المنطق، فيقول ما لا يقصده ويخرج من فيه ما لا يريده، وتكون النتيجة دخل الجنة. ويكون هؤلاء الذين دخلوا الجنة من النار عليهم آثار ذلك في أبدانهم وجباههم، فيعرفون بين سكان الجنة بالجهنميين، فيدعون الله ويضرعون إلى الله أن يزيل عنهم ذلك الأثر، حتى لا يسمعوا وهم في الجنة أنهم جهنميون وأنهم كانوا في جهنم. فيقبل الله طلبهم ويستجيب دعاءهم ويزيل عنهم ذلك. ومن هنا كانت نار كبرى ونار صغرى. ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الكافر الجاحد الذي يسعر به في النار، النار الكبرى التي لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا كما يحيا الناس، فهو بين الحياة وبين الموت في عذاب دائم منوع متغير. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يقول ربنا جل جلاله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول الله جل جلاله: قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى يقال زكى وتزكى. زكى أي أدى زكاة مال، زكاة فطر أو زكاة النصاب السنوية. ويقال تزكى أي تطهر، وهنا في التعبير الإلهي تزكى أي تطهر من الشرك ومن الذنوب ومن الآثام، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة حق والجنة حق والنار حق. تطهر بذلك وتزكى، زكى نفسه، طهرها من أضران الشرك وأضران الكفر وأوساخ الجحود والشرك بالله. قد أفلح من تزكى، أصاب الفلاح والنجاح، دخل الجنة وكان من الفائزين وكان من المفلحين، نجحت حياته بطاعته لله وتطهيره روحه وبدنه من الأوساخ، أوساخ الشرك والكفر بالله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من قال هذا؟ قال معه وذكر اسم ربه فصلى، دعا الله ووحده ومجده وعظمه وسبحه. وأصل معنى الصلاة الدعاء، والصلاة بالمعنى الذي نعرفه بعد ذلك هو اصطلاح شرعي، هي لغة شرعية. ولذلك عندما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هم قد علموا قبل ذلك، علموا السلام، وقد كانوا يقولون في الجاهلية عن صباحا عن مساء، يقولون لأمرائهم وأقيالهم أبيت اللعن، كما لا يزال يقول من ترك السلام شعار المسلمين فيقول لك صباح الخير مساء الخير. وذلك تغيير للسلام الشرعي للسلام الإسلامي، والعودة إلى آداب الجاهلية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، علمهم أن يقولوا السلام عليكم، وأما الصلاة فكيف نصلي عليه؟ وكانوا قد تغير معنى الصلاة لغة، وكانوا يعلمون الصلاة الدعاء، كونهم يدعون لرسول الله أو يصلون له، علمهم أن الصلاة هي الصلاة الشرعية المعروفة من وضوء وتكبير واستقبال قبلة إلى آخر ما يعلمه كل مسلم، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. فهم سألوا لماذا؟ لأنهم لم يعلموا الصلاة على رسول الله، هل هي من شكل الصلاة، صلاة العبادة لله أو ماذا؟ فعلموا أن يقولوا الصلاة الإبراهيمية، وهي هنا بقيت على معناها الأول في لغة العرب بمعنى الدعاء. ولما ذلك؟ لقد قلنا بالأمس سنزيد قولا بعد ذلك بأن سور القرآن والوحي الذي أنزل في مكة على رسول الله كان كل ذلك دعوة للتوحيد وتزييفا للأوثان وبعدا عن الشرك بالله. فلم تكن صلاة، ولم يكن صيام، ولم يكن حج، ولم يكن جهاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أذل عدوهم، اللهم اجعله فددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم يا الله أعدنا لدينك، أعدنا لطاعتك، أعدنا لعبادتك. اللهم اجعل ما بيننا، اجعله حوالينا، وتب علينا واغفر لنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.